blind. اللهم اخرجنا من الوهم واكرمنا اللهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس 23 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي كنا بصدد شرحه وهو آخر حديث في باب الوعظ والاقتصاد فيه عن العراض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وذكر الحديث وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة. وقلنا إن تتمة الحديث أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإنه من يعش منكم فسوف يرى اختلافا كثيرا. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه هي الموعظة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمناسبة التي ساق الإمام النووي هذا الحديث من أجلها بيان اختصار النبي عليه الصلاة والسلام في الموعظة والتخفيف. وعلى الرغم من أنهم استزادوه وقالوا له: كأنها موعظة مودع فزدنا، ومع ذلك اختصر الكلام. وشرحنا في الدرس الماضي، أوضحنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه، ولا أقول ألهم، لأن كلمة الإلهام تدل على معنى مشترك بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم. فالناس جميعا يمكن أن يلهم، ولكن هذا الذي أعلمه أعلم الله إياه رسوله صلى الله عليه وسلم إنما جاءه من نافذة النبوة، أي وحي. قال: من يعش منكم فسوف يرى أو فسيرى اختلافا كثيرا. من أين له هذا الإلهام؟ هذا أطلع الله رسوله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. وقد جاء الزمن مصدقا، وأقلنا وقلنا كلاما طويلا في هذا الصدد. والواقع الذي نراه اليوم مصباح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن الصحابة سألوا رسول الله، كأنهم سألوا رسول الله: ما المخلص من الخلاف الذي سينشب فيما بيننا؟ قال: المخلص عليكم بسنتي، اتباع السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هذا هو المخلص. وقد شرحنا أيضا وأفضل القول في هذا. بقي أن أقول لكم شيئا. هنالك أناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي. والحديث صحيح، ويركزون على هذا الحديث ويسدلون الستائر والحجب على الأحاديث الأخرى، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الهدي الذي تركه لنا في كتابه وفي اتباع أهل بيته أي عترته. هناك لذلك من يركز دائما على هذا الحديث. نحن ماذا نقول؟ نقول هذا حديث صحيح، ولكن هنالك احاديث اخرى ايضا صحيحه. حديث اولا ما يرويه مالك في موطئه بسند صحيح، وهو جزء من خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع. ولقد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ونحن ليس من دابنا ان نضرب حديثا بحديث لكي نصحح حديثا نبدل الحديث الاخر، لا، كلاهما صحيح. فان قلت فهل هنالك حديث اخر غير الذي رواه مالك في موطئه وهو جزء من خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مما يدل على المعنى ذاته؟ نقول نعم، هذا الحديث الذي رواه الترمذي وقال عنه حسن صحيح، ورواه غير الترمذي ايضا. نعم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، زادت، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فمن قال لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا فقال عليكم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعظتي، يقول صحيح هذا الحديث. ومن منا لا يرى ان في اتباع المسلم لعظه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمالا في الدين او جزءا لا يتجزا من الالتزام بالنهج الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن هل صحة هذا الحديث تنسينا صحة قوله صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي؟ هل صحة حديث العترة من شأنها ان تنسينا الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وقال عنه حسن صحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ؟ نحن أيها الإخوة ليس من شأننا أن نقاد لعصبية تجعلنا نبصر الأشياء بعين واحدة، ما الله، نراها بعينين اثنتين، هذا صحيح وهذا صحيح. وينبغي أن نتبع سنة رسول الله. وهل عمل العترة الطاهرة إلا تأكيد لسنة رسول الله؟ من اتبع سنة رسول الله اتبع عترته، ومن اتبع عترته لا بد أن يتبع سنته. الاتباع الحقيقي للعترة لا بد أن يستلزم اتباعا لسنة رسول الله، لأن عترة رسول الله كانت أمينة كل الأمانة على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وكان آخر حديثنا في تفسير هذا الحديث شرح معنى البدعة، وأعتقد أن الوقت أدركنا بعد ذلك. قلنا البدعة باختصار نعرفها تعريفا مبسطا يفهمه العامي والمثقف، وهو التعريف الذي تراه في الصيغ المتنوعة المختلفة للعلماء. البدعة هي أن تقحم شيئا في الدين وهو ليس، باختصار وببساطة تلك هي البدعة. أن تضحم شيئا في الدين مع العلم بأن هذا الشيء ليس من الدين، سواء كان هذا الشيء الذي أضحمته في الدين اعتقادا أو كان سلوكا وعملا. المهم أنك إذا نظرت فوجدت أنك زدت على الدين أو نقصت منه لا فرق، من عندك علاوة على ما جاء به كتاب الله وجاءت به سنة رسول الله. هذه الزيادة تسمى بدعة. وقد وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم البدعة بأنها ضلالة. نعم. ولا نشرح ونفصل القول في البدعة، ما يدخل في هذا التعريف وما لا يدخل في هذا التعريف. إذا اعتقدت شيئا أنه من الدين ولم يكن في الواقع من الدين فتلك بدعة اعتقادية. مثلا الصوم، من منا يشك في أنه ركن من أركان الإسلام صوم رمضان؟ ومن منا يشك في أن الصيام مطلق خارج رمضان من النوافل التي لا ريب فيها والتي تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا شك فيها. لكن لو أن إنسانا اعتقد أن صوم أول يوم من ذو القعدة سنة، وصامه معتقدا أن صوم أول يوم من ذو القعدة سنة، أو أول يوم مثلا من صفر سنة، أو أول يوم من ربيع الأول مثلا سنة، أي يوم، في حين أننا نظر فلا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب لنا صيام هذا اليوم. يعني ما قال مثل ما قال عن صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة وارد في الصحيح أمر مسنون، لكن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم أول رجب يسن صيامه، أو يوم 15 رجب يسن صيامه. الصوم عبادة، لكنك عندما تصوم وقد اعتقدت أن صومك لهذا اليوم سنة، ربط الصوم بهذا اليوم سنة واردة من عند سيدنا رسول الله، فأنت قد ابتدعت. هي بدعة سلوكية أم اعتقادية؟ اعتقادية. لاحظوا، هذه بدعة اعتقادية. الصلاة، من منا يشك في أن الصلاة خير مشروع كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت فتنفلت في غير الأوقات التي نهانا رسول الله فيها عن الصلاة فأنت متنفل وتتقرب إلى الله بهذه العبادة، لكن على أن تعلم أنك تتنفل. لكن لو أن إنسانا قال أنا سأصلي صلاة الرغائب، هذه سنة وهذا شيء علمنا إياه رسول الله، في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من هذا، فقد ابتدعت، لكنك ابتدعت بدعة اعتقادية لا سلوكية، لأن الصلاة بحسابها جيدة. نعم. أو صليت صلاة الحاجة غير صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة مندوبة، صلاة الحاجة هكذا، واعتقدت أنها سنة ندبنا إليها رسول الله بهذا الشرط، فاعتقادك بدعة، لأنك أقحمت عقيدة في الدين وهي ليست من الدين. لكن لو أنك قمت فتنفلت لله ركعتين وقلت يا ربي أنا أريد أن أتضرع إليك أن تستجيب دعائي، ولسوف أتقرب إليك بهذين الركعتين، كيف تستجيب دعائي؟ هي أنت تسميها صلاة حاجة، لكن دون أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ندبك إليه، لا بأس، لأن الصلاة خير مشروع. لكنك إن اعتقدت أنها فعلا هكذا فهذا شيء مقحم في الدين، اعتقاد مقحم، والتزيد سن النقص، يعني التزيد والانتقاص شيء واحد، ولا يجوز التلاعب بالدين مهما كان الامر. كذلك العقائد التي نبني عليها ايماننا بالله، هذه العقائد ينبغي ان تكون منضبطه بدلائل الكتاب وبالسنه، فان تزيدت عليها شيئا من عندك فانت بهذا قد اقحمت ما ليس في الدين ما ليس من الدين فيه. إن أنت فعلت ذلك يعني مثلا لو أن الإنسان قال أو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى له جسم أو يشبه بشيء من مخلوقاته أو أنه جوهر أو أنه عرض فقد ابتدع، لأنك اعتقدت أمرا لم تقرأه لا في القرآن ولا في السنة ولم يبلغنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا أبدا. لا، عندما جاء المشركون يقولون لرسول صف لنا ربك، المفروض لو أن الأمر كان كما ينعت بعض المبتدعين ربه به لقال رسول الله إن الله هكذا هكذا هكذا صوره في أذهانهم حسب ما يتخيلون، لكنه ماذا أجابهم؟ أنزل الله عز وجل قوله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، فأنت إذا قلت الباري عز وجل له شكل له طول له عرض له عمق له هو جوهر هو عرض فقد خالفت ما جاء به كتاب الله وما جاء به سنة رسوله، فأنت إذا مبتدع. ولو أن الإنسان قال الله سبحانه وتعالى في السماء وكان يصر على أن الله في السماء فخالف أم لم يخالف؟ الباري عز وجل يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم، لكنه أيضا يقول وهو الله في السماء إله في الأرض إله، ويقول وهو معكم أينما كنتم، ويقول وقد خلقنا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نقول كما قال الله سبحانه وتعالى ونريح أنفسنا من الابتداع. إذا عرفنا البدعة في العقيدة كيف تكون؟ ولاحظوا التفريق بين السلوك وبين الاعتقاد، يعني ربما كان سلوك جيدا الصلاة دائما جيدة إلا في الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها، لكن عندما تصلي وأنت تعتقد أن هذه الصلاة واردة في الدين، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وهو لم يأمر بها، اعتقادك هو الابتداع وليست الصلاة هي الابتداع. هذا ينبغي أن نعلمه. مثلا دعاء، لو أن إنسان اعتقد أنه إذا رأى البرق يلتمع يسن له أن يدعو مثلا، أو إذا سمع حذير الرعد يسن له أن يدعو، هو الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة كما ورد في الصحيح، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، لا نشك ان الدعاء عباده، لكن من اعتقد او من ربط دينيا بين الدعاء وبين وقت معين لم يرد به لا كتاب ولا سنه، الابتلاء ما هو؟ هذا الاعتقاد، ان ترغب في تصوره تقول علم الناس ان اذا رايتم نعم لمعك البر فادعوا الله سبحانه وتعالى، لا يا عمي النبي ما قال هذا الكلام. أو مثلا إذا مر إنسان بالمقبرة يسأل أن يرفع يديه ويدعو، من أين جئت بهذا؟ الدعاء جيد، ادعو ادعو وأنت عند المقبرة ادعو، لكن لا تعتقد أنه يسن للإنسان أن يدعو عند المقبرة، إن اعتقدت هذا فقد ابتدعت ووقعت في الضلالة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. البدعة في السلوك كما قال العلماء أن تعمد إلى سلوك ليس من الدين وتدخله في دائرة الدين، هذا التزييف، تزييف العبادة وردت في الكتاب وفي السنة ولا يجوز أي تغيير فيها، العبادة بالذات لا يجوز أي تغيير فيها. فلو أن إنسانا اخترع من عنده عبادة من العبادات، اخترع هكذا هذا عبارة عن ابتداء في السلوك. أعتقد أنني قلت في آخر الدرس الماضي بعض أمثلة. عندما يوضع الميت في قبره، أثناء وضع الميت في القبر يؤذن عامل جاري في بلدنا هذا من أقصى إلى أقصى، يؤذن مؤذنون. طيب هذه العبادة أخوتها ويعتقد أنها عبادة، يعتقد أنها عبادة، هذا السلوك ورد؟ هل كان أصحاب رسول الله وكان رسول الله يؤذن أو يأمر بأن يؤذن عند دخول الميت إدخال الميت القبر؟ ما حصل هذا؟ إذا هذا بدعة. ارتفاع الأصوات بذكر بأناشيد بتسبيح بأي شيء أمام الجنائز أيضا بدعة سلوكية، لأنه بالعكس هذا مخالف بشكل حاد لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهديه. يسن لمن يسير مع الجنازة أن يصمت وأن يكون في حالة خشوع وفي حالة تصور للموت، كل واحد يتذكر مصيره، وما ينبغي أن ينبس أحدهم ببنت شفة. إذا هذا العمل الذي يتم في الواقع بدعة، لكن بدعة سلوكية. عندما يموت الميت وما ثلاثة أيام يؤلمون مأذ بالطعام وما إلى ذلك، وبعد 40 يوم يحتفلون ويجمعون الناس على الطعام أو نحو ذلك، ويعتقدون أنها سنة أو أنها عبادة. هذه بدعة. عندما نعتقد أن هذا من الدين وهو ليس من الدين نكون قد ارتكبنا محرما، تحولنا من المكروه إلى المحرم، نكون قد ارتكبنا محرما. لا سيما هنا شيء آخر غير البدعة، عندما يموت الميت ما هي السنة؟ السنة أن يهنئ جيران أهل الميت لأهل الميت طعام. وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نادى المسلمون من تبوك من مؤتة وقد قتل جعفر بن أبي طالب، قال اسمعوا لآل جعفر الطعام فإنه جاءهم اليوم ما شغلهم. هذه هي السنة. الآن ما الذي يجري عند الناس؟ أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام ويدعون إليه الناس، وربما اعتقدوا أن ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى هذه البدعة الشنيعة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لجيران الميت اسمعوا لآل جعفر أو لمن كان على غرار آل جعفر طعاما، والناس يعكسون، يكلفون هذا الميت أن يصنع لجيرانهم ولأصدقائهم الأطعمة. وبدعة الشريعة لأنها تعارض معارضة حادة سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما بالكم إذا كان هذا الطعام الذي يهيئ إنما يهيئ من مال الورثة، أي من مال الميت الذي آل إلى الورثة. كم وكم عرفنا وسمعنا أن أهل الميت يتظاهرون بهذه المائدة التي ينصبونها ويدعى إليها الأصدقاء وربما الأغنياء، ويحجب عنها الفقراء، والمال ممن يؤخذ من مال الميت، ومال الميت بعد موته إلى من آل؟ إلى الورثة، وربما كان في الورثة قصة. أسوأ طعام يؤكل هو هذا الطعام. ولو أن جاز لنا أن نصف نعمة طعام طعام نعم الله، لكن لو جاز لنا أن نصف طعاما بالبشاعة لكان أبشع طعام هو هذا الطعام الذي يؤكل. يعني بعد دفن الميت يتجمع الناس في بيت هذا الإنسان الذي مات ويأكلون هذا الطعام. وكثيرا ما نعلم أن هذا الميت يهتمون ويعني يفكرون بتهيئة هذه المائدة أكثر من اهتمامهم بتجهيز ميتهم. يعني الهم الذي يركب نفوسهم من تجهيز هذه المائدة أكثر من الهم الذي يلاحقهم بتجهيز الميت. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم أمتنا أن تتحرر من هذه البدع الشنيعة، من هذه الآفات التي تسيء إلى كيد الدين. نعم، هذه من البدع أيها الأخوة، والأمثلة كثيرة، ولكن القاعدة واضحة. طبقوا القاعدة على الأمثلة تجدون المعنى واضحا جدا. ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إن أنت أقحمت في هذا الذكر ما ليس منه، وأنت تعتقد أن هذا الذي أقحمته فيه جزء من الذكر أو شرط صحة الذكر، فقد ابتدعت. هذا القفص الذي يتم عندما نتصور أن هذا القفص جزء من الذكر، جزء يعني مثلا عندما يقال حضرة، الحضرة في أذان كثير من الناس ما هي؟ عبارة عن مجموعة أشياء، ذكر مع قفز مع إنشاد مع نطق بلفظ الجلالي، لكن في كثير من الأحيان لفظ الجلالي تختفي حروفها، نعم نهائيا، يتحول لفظ الجلالي إلى نوع من الحمحمات والهمهمات ونحو ذلك. هذا الاعتقاد بها ذكر الله وأن تذكر الله بقلبك، وأن تجعل اللسان عونا لتذكر الفؤاد. هذا هو. نعم، لو قلت تذكر الله من القيام، وأنت تعتقد أن الذكر ذكر والقيام قيام، ووقفت متأدبا، لا بأس. لكن عندما تذكر الله وتتثنى يمينا وشمالا، وقد اعتقدت ان هذا التثني جزء من عمليه الذكر ككل، هذه بدعه لا يجوز. وقد سالني بعض الاخوه الاسبوع الماضي، قال انت تقول عن الحضره انها بدعه، في حين انك حضرت بعض الاحتفالات الاعراس في حلب ورأيت أناسا قاموا يقفزون ويرقصون من الرجال في تلك الحفلة، وما أنكرت عليهم. الجواب واضح أيها الإخوة عن هذا السؤال أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهر إلى الأحباش وهم يرقصون في المسجد، فما أنكر عليهم، لأن الأحباش عندما كانوا يفعلون هذا لم يكونوا يقصدون وينمون بعملهم الذكر، لا. ولذلك فلا بأس بشرط أن لا يكون هنالك تثني أيضا، مجرد قفز نوع من الحركات التي لا تتناغى مع الرجولة بالنسبة للرجال، هذا لا بأس. لكن ما الممنوع؟ الممنوع أن تتصرف هذا التصرف وأنت تعتقد أن هذا التصرف عبادة. يعني لو ان هؤلاء الاحباش فعلوا ذلك وهم يعتقدون انهم في حضره وانهم بهذا الشكل يذكرون الله لنهاهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمشكله ان تقحم شيئا ليس من الدين فيه، تلك هي المشكله. اما ان تلهو لا باس، وما اكثر اصناف اللهو المباحه التي لم يحرمها الله، لكن لا تجعل من اللهو دينا، الدين دين واللهو له. نعم، وما ذلك نحن نقول لو ان اناسا قاموا يذكرون الله من قيام، وكانوا يتحركون بادب هكذا يقفون بخشوع، وكانت لفظ الجلاله تخرج من اقوالهم بمخارجها الحقيقيه التامه، وكان هنالك من ينشد حتى ما يثني على الله ونحو ذلك، لا باس. لكن ما المشكله؟ المشكله هذا القفص الذي يقحم في الذكر. كذلك الذكر من اعظم القربات الى الله عز وجل، ولكن عندما نحتذر ظاهره من الظواهر التي لا علاقه لها بالذكر ونقول هي من الذكر، مثل تلك التي يسمونها بالرابطه، ان نقول على الذاكر اذا جلس يذكر ان يغمض عينيه ويتذكر قبل كل شيء شيخه، وعندما يبدا بالذكر ينبغي ان يتذكر شيخه ثم ينطلق الى الذكر. قالوا هذه هي الرابطه. طيب على الذاكر ان يفعل ذلك، يا اخي من اين جئت في هذا الامر؟ على الذاكر ان يفعل ذلك، هذا كلام باسم الاسلام. طيب ينبغي ان يكون هذا اما في القران واما في السنه، اليس كذلك؟ قرانا في كتاب الله الامر بالذكر، وقرانا في سنه رسول الله اداب الذكر، واصغينا الى وصايا اصحاب رسول الله فاصغينا الى الكثير من اداب الذكر. لم نجد ولم نسمع اي منهم اوصى بان يجلس، لان يجلس الانسان ويبدا ذكره بتصور شيخه او مرشده الذي ياخذ منه العلم او التربيه او نحو ذلك اطلاقا. بل قال العلماء حتى علماء التصوف المستقيمون على صراط الله، اذا جلس الانسان يذكر الله ينبغي ان يغيب عن خاطره كل شيء. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تذكر الله ينبغي ان يكون خاطرك فارغا من الاغيار. نعم، كيف تذكر شيخك؟ نعم، هذا من البدع، من اشنع انواع البدع، وربما اوصلت الانسان شيئا فشيئا الى نوع من الحلول، لان رد الفعل الشرطي من شانه ان ينزل الانسان الى شيء من هذا، كلما قال لا اله الا الله لا اله الا الله تذكر الشيخ النتيجه خطيره تصبح. نعم، واذكركم بما كنت قد كتبته في كتاب هذا والدي من ترجمة موجزة لحياة والدي رحمه الله. والدي من المعروفين بشدة الورع وبالتصوف، كان التصوف الذي هو لباب الإسلام البعيد عن الانحرافات كان يعني نفسه الإسلامي الصاعد الهابط كيانا، وكان يشنع على هؤلاء الذين يقودون مريديهم وتلامذتهم الى الذكر المربوط بالرابطه، هذه الرابطه، وكان يحذر من ذلك، وكان يقول الرابطه السليمه هي الحب. نعم، المريد ينبغي ان يحب شيخه المستقيم المستقيم على اوامر الله الذي وجدت فيه شروط الارشاد، العلم، الاخلاص، الورع، الزهر. مثل هذا الشيخ ينبغي ان يحبه المريد حتى يكون الحب عونا له على الاتباع، وهذا هو المعنى السليم للرابطه. اما ان يجلس فيذكر الله سبحانه وتعالى وقد عجل خاطره، عجل شيخه بذكر الله سبحانه وتعالى في خاطره، هذا غير جائز. نعم، ومع ذلك فقد قام من الناس باسم التصوف ينكرون ويثرون وكتبوا الرسائل وما الى ذلك، واسال الله ان يخلصنا من العصبيه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يخلصنا من عباده انفسنا حتى نستقيم على عباده مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. نعم، اذا هل هنالك داع الى مزيد من الامثله ايها الاخوان؟ الآن نأتي بأمثلة لما قد يظن أنه بدعة وهو ليس بدعة. نعود إلى التعريف، البدعة ما هي؟ هي أن تطعم شيئا في الدين وهو ليس من الدين. فلو أن إنسانا اخترع عادة من العادات وتمسك بهذه العادة دون أن يعتبر أنها من الدين، هل هذه تسمى بدعة؟ لا تسمى بدعة، اخترع ما تشاء وأحدث من العادات والاساليب في مجلسك، في كلامك، في دارك، في حديثك، في لباسك، ما تشاء، لكن على بشرطين اثنين. الشرط الاول ان لا تقحم هذا الذي اخترعته في الدين وهو ليس من الدين. الشرط الثاني ان لا يكون هذا الشيء الذي اخترعته مخالفا لهدي رسول الله او لنص واردا في كتاب الله او لما اجمع عليه المسلم. اذا وجد هذا من شرط فاخترع ما تشاء. اذا الذي يتصور ان استحداث عادة من العادات دون ان نعتقد ان هذه العادة من الدين، الذي يتصور ان هذا بدعة هو مخطئ. ما الدليل على هذا؟ الدليل انك عندما تجد عادة ولا تعتقد انها من الدين فلن تطبق تعريف البدعة عليها. يعني مثلا ممكن زيد من الناس هنا يخترع غطاء للرأس، يقول والله يعني هذا الطرويش مضى اوانه، وهذه الباكستانيه ايضا هي ليست يعني مناسبه لعاداتنا العربيه هنا. ممكن القلمسه والباقيه ايضا الى يخترع من عندي غطاء للرأس دون ان يعتقد انه بهذا ادخل شيئا في الدين. نقول له لا بأس له ان يفعل ذلك، ونحن احرار، يمكن ان نتبعه ويمكن ان لا نتبعه. وان كنا نحن دائما نوصي بان ينتقل الانسان من عاده الى عاده افضل منها، هذا شيء اخر لا علاقه له بحقيقه البدعه سلبا ولا ايجابا. الدليل على هذا الذي نقوله ايها الاخوه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تطورت عاداتهم، انتقلوا بسرعه من عاده الى عاده الى عاده الى عاده دون ان ينهاره لا سيدنا رسول الله عندما كان حيا، ودون ان ينبههم واحد من الصحابه الى ان هذه العمليه تسمى بدعه. هذا كان في عصر رسول الله، وبعد عصر رسول الله يعني في عصر السلام. فمثلا كانت العادة في مكة أن العرب كانوا يرتدون الثياب الغير بسيطة. المسلمون في مكة قبل الهجرة كانوا غالبا هم يلبسون الثياب غير بسيطة، فلما تحولوا إلى المدينة تحولوا من الثياب غير بسيطة الرداء والإزار إلى ارتداء الثياب المحيطة. عادة جديدة صح ولا لا؟ بدعة؟ لو كانت بدعة كان النبي ما عملها. بعد قليل تطورت الثياب أكثر، أصبح سيدنا رسول الله يتلقى الهدايا الحلل اليمانية والحلل الشامية كان يرتديها تطوير كبيرها. ما قال هذه بدعة يعرف بشكل من الأشكال. كانت البيوتات متداعية جدا، السقف يعني يمكن يد الانسان يصل الى السقف. بعد حين تطورت البيوت، كانت البيوت تبنى باللبن، وكثيرا ما كان السقف عباره عن جريد نخل. بعد سنوات بسيطه اذا بالبيوت اصبحت تشاد بالحجاره والجبس، واصبح السقف كما السقف في هذه الايام، وان لم يكن عن طريق الاسمنت ونحو ذلك. هل قال احد ان هذه بدعه؟ لا، لان هذه عادات لم تقحم في الدين، عادات اجتماعيه. نعم، كان العرب ياكلون بالاطباق الخشبيه ويشربون بالقداح الخشبيه، وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب في قدح زجاجي قط. ومع ذلك بعد ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشرت في المدينه المنوره الاطباق الزجاجيه والقداح الزجاجيه، كل ذلك وجد. نعم، وشربوا بها واكلوا بها في الصحاح، ليس البدع. الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يعني يمارسون الصناعه، معروف في صدر الاسلام الصناعه كانت اكثرها بيد الانباط وبيد الاعاجم الذين ياتون الى البلاد العربيه. ولكن ما جاءت خلافة أبي بكر وخلافة عمر حتى ازدهرت الصناعة بين العرب. ما قال أحد أنها بدعة، كان الصياغه حكمه اليهود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد حين تحولت صناعه الصياغه، لا بيع الذهب والفضه مثل كثير منا، لا، صناعه تحولت الى المسلمين، وبتشجيع من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا كما قلت مره، ان المسلمين في صدر الاسلام تطوروا خلال 25 عاما اكثر مما تطوره المسلمون بدءا من القرن الرابع الى يومنا هذا اكثر. فهل هذه التطورات كانت بدعة؟ لا. لماذا؟ لانها عادات قرات خارج دائره الاسلام. ومن ثم فنحن نقول اليوم خذ الحكمه ولا تبالي من اي وعاء خرج، تطور استهلك العادات الجيده ولا بالك، ولكن على ان تعلم ان العادات عادات والدين دين، وهذا شيء اخر. طيب اليس للدين موقف من العادات؟ نعم، كل عاده لم تفاضل شرعا من شرائع الله وحكما من احكام الله سبحانه وتعالى فالشريعه الاسلاميه تعطيك الضوء الاخضر. ثم قد الشريعه الاسلاميه تحقق هذه العاده اذا كانت تحقق نفعا يرتضيه الاسلام، وربما تكره الشريعه الاسلاميه هذه العاده اذا كانت هذه العاده تفعل شيئا سلبيا لكن لا يصل الى درجه التحريم. حسب المنفع وحسب الضرر. هذا الامر ينبغي ان نعلمه جيدا ايها الاخوه. اذا ادركنا هذا فاعتقد ان ما يعني يجري بين الناس من خلافات، وما اكثر الخلافات التي لا داعي اليها فيما يتعلق بامر البدع، لا داعي اليها. المسلمون عندما يعلمون معنى البدع ويحررون تعريفها ثم يكونون دقيقين في تطبيق التعريف على الامثله، لن يختلفوا بشكل من الاشكال ابدا. مثلا من الامور التي يقع الخلاف فيها بدون موجب، انني انظر فاجد اناسا اذا صلوا الفريضه جماعه وسلموا راسا قاموا الى السنه ثم خرجوا من المسجد دون ان يدعوا، دون ان يمدوا ايديهم بدعاء بعد الصلاه اطلاقا. ولعلكم تعلمون ان في الناس من اذا صلوا وراوا سله من المسلمين يدعون اعتبروا هذا منكرا وقاموا يفرون من المسجد، بل اذا كانوا موجودين لا يرفعون ايديهم بالمشاركه للدعاء ولا للتامين. واذا سالت يا اخي سالت والله يعني من مصر، قال هذه بدعه، الدعاء بعد الصلاه بدعه. من اين جاء الخطا؟ جاء الخطا في عدم الدقه في تطبيق التعريف على الواقع. ما هي البدعه؟ اقحام شيء في الدين وهو ليس منه. الدعاء بعد الصلاة إذا كان منهي عنه والله كلام صحيح. إذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الدعاء بعد الصلاة أو ما داعي حذر، إذا النبي ولا مرة ما دعا بعد الصلاة كلام سليم. لكن هل الأمر كذلك؟ يروي أبو أمامة في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت رسول الله أي الدعاء يسمع يعني أكثر استجابة؟ قال الدعاء في جوف الليل والدعاء دور الصلاة المكتوبة. ما معنى هذا الكلام دور الصلاة المكتوبة؟ يعني بعد الصلاة المكتوبة. حديث مسلم في صحيحه أن سيدنا سعد بن أبي وقاص كان يعلم أولاده هذا الدعاء كما يعلم المعلم الصبيان. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك أن أرد إلى آخر العمر، ويلقن اولاده هذا الدعاء. وكان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاه. قال احدهم دبر كل صلاه يعني باخر الصلاه، يعني قبل السلام عندما ينتهي من التشهد، هذا على دبر كل صلاه. فإذا ثبت عندما قال رسول الله في الحديث الصحيح تسبح الله دبر كل صلاة 33 وتحمده 33 وتكبره 33، معنى ذلك أن متى يقول هذا؟ قبل السلام لك، هل من قائل هكذا؟ الذي متى كان يقول ذلك؟ بعد السلام، وكان يعقد التسبيح بيده بعد السلام وأثناء الصلاة. ورد في الحديث الصحيح ايضا مسلم انه قال لجابر صلى الله عليه وسلم قال سيدنا معاذ اني احبك فاذا انتهيت من صلاتك فقل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اذا لو اكرمنا الله بالتخطي الدقيق في الدين لانتهت هذه المشكله. ما هي البدعه اطلاقا؟ الدعاء متى يكون؟ إذا لم يكن دعائي وتبتلي وتضرعي إلى الله عندما وقفت بين يديه أناجيه وأسبحه وأحمده وأثني عليه، ثم زوجت خاتمة مناجاتي هذه بالدعاء، إذا متى يكون الدعاء؟ ومع ذلك معاذ الله نحن لا نشرع من عقلنا، لكن هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا مثال لخلافات تقع في البدع وليست الواقع. شيء آخر أقوله، عندما نطبق تعريف البدع على الوقائع ربما نجد أنفسنا أمام مسائل اجتهادية، يعني لا يبدو أن التعريف ينطبق عليها ولا يبدو أنه لا ينطبق. إذا المسألة أصبحت اجتهادية، حسنا نجتهد ولا أشكال. وهذا ما كان عليه حال السلف الصالح، مثلا موضوع الجدل في العقيدة، جدل في القضاء والقدر، الجدل في صفات الله سبحانه وتعالى. في صدر الإسلام لم يكن هذا، يعني في عصر رسول الله ما كان. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفعت الفتوحات ودخلت الموابدة والصابية والنصارى واليهود في الإسلام وأشكال من العقائد، أصبحوا يسألون من الصحابة من رأى أن عليهم أن يظلوا كما كانوا. وكان سيدنا عبد الله بن عمر من هذا المذهب، وسيدنا عمر كان هذا رأيه، وسيدنا زيد بن ثابت أيضا، ومن الصحابة كسيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا علي رضي الله تعالى من يرى أن يرى علينا أن نناقش وعلينا أن نجادل. التابعون بعضهم جنحوا إلى هذا الرأي وبعضهم جنحوا إلى هذا الرأي. الحسن البصري كان يرى كما يرى سيدنا علي المناقشة والمجادلة المسألة اجتهادية، وكان التابعون يقولون كان أصحاب رسول الله لا يخوضون في هذا، ولكن لما استحدث الناس أمورا أمرنا أن نستحدث لها مجابهات تصد عن دين الله سبحانه وتعالى الخطر والضرر. إذا كانت المسألة خلافية فليسأل ما وسع أولئك الصحابة، لا سيما هنالك أناس من أصحاب رسول الله وهنالك أناس من التابعين، لواحد منهم اتخذ موقفين في وقته. سيدنا عبد الله بن مسعود في اول امره كان لا يتكلم في القضاء والقدر، وبعد حين وجده الامر ارتفع اخذ يتكلم. الامام الشافعي في صدر حياته كان ينكر الخوف في علم الكلام وكان يحذر، واخيرا بدا يناقش الملاحده وبدا يتحدث ويناقشهم. وهكذا هذه المسألة مسألة البدع إذا أنفر عليها ودقق تطبيق التعريف على الأمثلة يتوقع الإنسان من المشكلات، ولا مجال للخوف وللخلاف في هذا إطلاقا، والحمد لله رب العالمين. يا أيها الإخوة، أرجو أن تصغوا إلى الملاحظة التالية. سأغيب إن شاء الله تعالى إذا أحيانا الله عن درس يوم الاثنين، درس يوم الخميس ربما أغيب وربما لا أغيب، لكن احتياطا أقول نعطي أنفسنا إجازة درسين. ها؟ معنا، وقد أكون قبل ذلك إن شاء الله. الحمد لله.